زاد المعاد ذكر أن آيات غزوة أحد إلى 60 آية، بدأت من قوله وإذ غدوت من أهلك، ورأس الآية 60 قوله سابقا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. لكن من أهل العلم يرى أن آيات غزوة أحد تتجاوز 60 آية، وهذا رأي ابن عاشور، وذلك ذكر مناسبة هذه الآية كل نفس ذائقة الموت أن لها علاقة بغزوة أحد، بما أصاب المسلمين من هم في قتل إخوانهم، وما أصاب المنافقين في قولهم لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا ردا عليهم. يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل هذه من صيغ العموم كما هو معروف. كل نفس، النفس تطلق تارة على مجموع الروح والجسد، وتطلق النفس تارة على الروح فقط، فإن أطلقناها على مجموع الروح والجسد فواضح كل نفس ذائقة الموت. إذا كان الشخص فيه روح وجسد فمفارقة الروح للجسد هو الموت، وإذا أطلقت النفس على الروح فالروح لا تموت، فإذا خرجت من نفس العبد بقيت إما معذبة أو منعمة، فمن الباقي الذي لا يموت. نحتاج تأويل الآية إذا فسرنا النفس هنا بمعنى الروح، فيكون المراد ذائقة موت أجسادها، نفس الروح لا تموت لكن نفس الأجساد هي التي تموت، فيكون المراد كل نفس ذائقة موت أي ذائقة موت أجسادها. وهذا من العموم أيضا المخصوص، لأن هناك من النفوس التي خلقها الله جل وعلا في الجنة من الولدان المخلدين من الحور العين لا تموت، يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وذوق الموت هنا بمعنى حصوله وكينونته ووجوده، كل نفس ذائقة الموت أي محصنة الموت واجدة الموت سيأتيها. يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. عند هذه الجزئية من الآية تكلم الطبري على مسائل تذكر في كتب الفقه في كتاب الجنائز، تكلم عن أسباب حسن الخاتمة من موت بعرق الجبين مثلا، ما يستحب عند الاحتضار تغلق عيناه مثلا، أن يلقن الشهادة، قراءة ياسين على بعض الأقوال، وتكلم عن غسل الميت وتكفينه ودفنه وصلاة عليه ومسائل ذلك، كأنه لخص لك كتاب الجنائز عند هذه الآية كل نفس ذائقة الموت. يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن كل نفس ذائقة الموت، ذكر الله جل وعلا ما يلي ذلك، وأن الإنسان سيجازى بعد موته، فقال وإنما توفون أجوركم أي تعطونها وافية. وهذا الأسلوب أسلوب حصر، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، قيل هو قصر قلب لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم، منزلة من لا يترقب من عمله إلا منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة. يعني الصحابة لما أصابهم ما أصابهم في أحد، وقع في أنفسهم أنهم لم يستوفوا أجرهم بالنصر والغريمة، فبين الله جل وعلا أن وفاء الأجر كاملا في الآخر في الدنيا، قد تعطى شيئا من الأجر من غنيمة أو نصر، لكن ما هو دائما. فلما وقع في أنفسهم مثل ما وقع نباهم الله جل وعلا بإخراج ما في نفوسهم من هذا الظن أنه لابد أن ينالوا شيئا من حظ الدنيا في إجهادهم في سبيل الله. قالوا إنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم قال المؤلف جزاء أعمالكم. فالأجر هنا لا يراد به الثواب في الجنة والنعيم، بل الأجر قد يطلق على الثواب بالنعيم والثواب بالعقاب، يقال فلان أجر بنعيم وأجر بعقاب. لذلك المؤلف قال إنما توفون أجوركم أي جزاء أعمالكم سواء كانت خيرا أو شرا، فالأجر قد يكون بالعقاب ويعاقب الإنسان، وقالوا في عقوبته أجر على سوءه بكذا وسيئاته بكذا. قالوا إنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم القيامة يحتمل أن يراد به القيامة الصغرى، لأن السياق يدل على ذلك، كل نفس ذائقة الموت وبعد الموت يأتي الوفاء، إذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى. ويحتمل أن يكون مراد بالقيامة هنا القيامة الكبرى إذا قام من قبره. قالوا إنما توفون أجوركم يوم القيامة، كما ذكر الله جل وعلا هذا الوفاء لصنف من الأصناف وهم أهل الإيمان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح قال المؤلف أبعد، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال المؤلف نال غاية مطلوبه، غاية مطلوب الإنسان الجنة. هذه العبارة قريبة من عبارة صاحب الكشاف التي حملها بعض شراحه على أنه ينفي رؤية الله جل وعلا الذي هو أعظم نعيم يتنعم بأهل الجنة، رؤية الله جل وعلا أعظم نعيم أو من أعظم النعيم الذي يتنعم بأهل الجنة، وأفضل لهم من الجنة نفسها. بعضهم حمل كلام الكشاف عبارة الكشاف ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. هذه العبارة قريب من عبارة الجلالين هنا، قال فقد فاز نال غاية مطلوبه الجنة. فهل رأي المصنف كرأي الزمخشري في هذا أيضا أن الله لا يرى في الآخرة؟ على كل، لما كان الزمخشري يعني أسلوبه يعني دقيق في إلقاء اعتزالياته، حتى قال من قال إن اعتزالياته كانت تخرج بالمناقيش، المنقاش لما تخرج شوكة تحتاج دقة، كان يدخل اعتزالياته في كتابه فتحتاج إلى إخراج. في بعض الحين ترى أن هناك شيء من التكلف يعني في حمل كلامه على أنه يريد معنى اعتزالي، ودام أن المعنى ممكن أن يخرج على معنى صحيح فنعتذر له، كما كان نقيم رحمه الله يعتذر للهروي إسماعيل الهروي، مع أن عباراته كثيرة يعني تجد فيها تصوف، لكن يحاول يعتذر له ويحمل كلامه محملا حسنا يوافق فيه أهل السنة. قد يراد فقد فاز يعني نال غاية مطلوبه، الإنسان دخل الجنة يدخل في دخول الجنة نيله لرؤية الله جل وعلا، فالفوز داخل في رؤية الله جل وعلا ضمنا. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الجزئية من الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال اقرأوا بعد قوله في أول الحديث هو عند الترمذي، وقال حسن الصحيح والحاكم صححه وشرط مسلم وبقر الذهبي سنن الألباني في أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد إبعادك عن النار وإدخالك الجنة فوز، حتى لو كان الموضع الذي تسكنه في الجنة موضع صوت، موضع الصوت كما يقول ابن عثيمين يعني قريب من متر. إذا كان عندك سكة في الجنة موضع متر، أنت موضع متر ما تستطيع تتمدد فيه تضطجع فيه، يعني أنا طولك متر شوي. لكن لو كان لك منزل في الجنة موضع متر خير من الدنيا وما فيها، الدنيا ساعتها نعم الجنة باقي ونعم الدنيا زائد ومبهرج مزخرة، لكن في حقيقة أمر في نهاية إلى زوال. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغلب الأمس. ثبت الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، والموعود مذكور في هذه الآية ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة، متى تنال هذا الفضل؟ بهذين الشرطين: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الشرط الأول، يأتيه الموت يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حق لله. الشرط الثاني حق العباد، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما يحب أن يعطي الناس حقوقه لهم، أي أن يعطوه حقوقه فليعطي حقوق الناس، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذا حققت هذين الشرطين تحقق لك هذا الفضل، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما قال الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بعد أن عظم الله جل وعلا شأن الآخرة وأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، حقر مقابل الآخرة والدنيا. وإذا عرفت حقارتها لن تسعى إليها إلا إذا كان السعي مقرب إلى الله جل وعلا، حينئذ ليس السعي إليها إلى الآخرة. فقال الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا؟ قال المؤلف: العيش فيها. العيش تفسير الحياة، ما الحياة؟ الحياة مراد بالحياة هنا العيش في الدنيا، الحياة في الدنيا هذا ليس لقبا، الحياة هنا معناها العيش، كانوا قالوا: ما حياة الدنيا. والدنيا اسم تفضيل مؤنث أدنى، مؤنث أدنى دنيا، كأحسن وحسنى، إلا الأسماء الحسنى يعني أحسن الأسماء. الدنيا في أدنى منازل، مع ذلك يتقاتل الناس عليها. قالوا: من الحياة الدنيا هي العيش فيها، العيش في الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع كل ما يستمتع به الإنسان فله متاع، والغرور فسره المؤلف بقوله الباطل، والمعنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الباطل، المتاع الباطل يعني المتاع الفاني كما فسره المؤلف بقوله يتمتع بها قليلا، هذا تفسير لمتاع يتمتع بها قليلا، قوله ثم يفنى تفسير للغرور، الباطل هنا معناه الفاني، فالحياة الدنيا عبارة عن شيء تستمتع به ثم يفنى، وأما الآخرة شيء تستمتع به ولا يفنى هو باقي. ولن يعيش الإنسان في مكان ضيق لكنه باقي ولو كان من خشب، باقي خير من أن يسكن في ذهب فاني، فكيف والجنة فوق الذهب والدنيا ما ليس بشيء. قال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هناك من يقول المراد بالغرور هنا، هذا مؤلف يرى الغرور هنا معناه الباطل، متاع الغرور يعني المتاع الذي يفنى، منهم من يقول أن الغرور هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي متاع المغرورين، يتمتع المنخدع بها، الغرور من الاغترار. منه النهي عن بيع الغرر، يعني البيع الذي فيه خداع، فالغرور على هذا مصدر بمعنى اسم مفعول متاع المغرورين الذين ينخدعون بزخرة في الدنيا. هناك من يقول بل الغرور هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل إلا متاع الغارين الذين غرتهم الدنيا، يكون جمع، فغرور يحتمل يكون مصدر غرة ويحتمل يكون جمع غار وغرور. قال سعيد بن جبير في تفسير الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا لمن آثرها على الآخرة هي متاع الغرور، وأما من طلب بها الآخرة طلب بالدنيا الآخرة فهي له متاع بلاغ وهو متاع غرور. قال ابن عرفة الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول، ذكرها بالشرح عندكم. ثم قال الله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا شروع في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما أن الآية السابقة كانت تسلية المؤمنين جميعا قبلها في النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسلية للجميع أيضا، ولها علاقة أيضا بغزوة أحد لما أصاب المسلمين فيها من قتل وجراح، وداخل في قوله تبلون في أموالكم وأنفسكم. الله جل وعلا تبلون لا مواقع بجهب القسم، يعني والله لتبلون، وإذا كان الله يقسم مع ذلك لما يصب الإنسان بلاء يأتي يجزع ويتسخط، الله يقول لك والله راح تبتل، لكن لما يقع في نفوس الناس شيء من التردد لماذا يبتلى أو الرد لبلاءة الله جل وعلا يحتاج للتأكيد لا بالقسم فقط، بالقسم والنون أيضا لتبلون، هذا نظير ما سبق في صوت البقرة لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول الله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون ما إعراب هذه؟ يقول المؤلف حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، لتبلون أصله لتبلونن، لتبلونن هذا أصله. طيب ماذا حصل فيه؟ حصل فيه تغيرات، عندنا ثلاث نونات تبلونن وفعل من الأفعال خمسة، تصل بنون الرفع لم يسبقه ناصب ولا جاز، لام المذكورة هنا لام ما قبل جواب القصر، فكيف صارت تبلون؟ قال المؤلف حذف منه نون الرفع، هذا العام الأول، لتوالي النونات عندنا ثلاث نونات، نون التوكيد الثقيل عبارة عن نونين مع نون الرفع مرفوع بثبوت النون، حذفت نون الرفع لا لجازم ولا لناصب، لكن كراء التوالي ثلاث نونات، فصارت لتبلون، صارت تبلون، حذفنا النون الأولى فصارت لتبلون. طيب ثم ماذا حصل؟ لتبلون. طيب عندنا الواو، عندنا واوان، لتبلون لام واو الفعل، لتبلون واو الأولى واو الفعل من بلا يبلو، واو الثانية واو الضمير، واو جمع واو الفاعل عن فعل المضارع، فعل الخمسة فاعله الواو، فعندنا الواو الأولى واو الفعل تحركت وانفتح ما قبلها، والقاعدة عندهم أن الواو والياء إذا فتح إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبت الواو والياء ألفا، ويسعى أصله يسعى يو، تحركت الياء فتح ما قبلها صارت يسعى، كذلك هنا تب لو تحركت الواو فتح ما قبلها اللام قلبت ألفا فصارت لتب لاو، صار عندنا عدة سكونات. خلينا في السكون الواو الجمع مع الألف التي هي منقلبة على الواو، لتب لاون، قلنا أصلها لتب لاونن، وذبت النون الأولى لتب لاون، فذفت الواو أولى الواو قلبت ألفا لتبلون، لتبلون قلبت الواو ألفا، فاستمع ساكنان ألف ساكنة واو الجمع ضمير الجمع ساكنة، فحذفت الألف التي في الأصل واو اجتماع ساكنين، فصارت لتبلون الواو الجمع ساكن، ثم تحركت الواو تبلون واو ضمير الجمع، حركت بالضم دلالة على المحذوف الذي هو واو تبلون، المحذوف أصله واو، هذا لخصه هنا بالشرح، لكن بعد إيراد إشكال، لأن المؤلف يقول والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، والواو يعني حذفت الواو، ظاهر عبارته حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، هذا الحذف الأول. الحذف الثاني الواو، حذفت الواو ضمير الجمع، فعليه فالواو المذكورة ليست واو الجمع بل واو الفعل، لكن هذا ليس مشهورا في كتب الصرف، مشهور في كتب الصرف أن الواو المذكورة في لتبلون هي واو الجمع، وعن الذي حذف هو واو الفعل لأن واو الجمع دلالة على الجمع، الأصل بقاؤها أن كلمة مستقلة هي ضمير، واو الفعل ممكن أن تحذف لأنها كلمة مستقلة، لكن عبارة المؤلف هناك من تأولها صاحب الفتوحات وقال تأويل كلام المصنف أن يقال والواو أي وهذه الواو يعني الموجودة ضمير الجمع، والواو ليس معطوفا على قوله نون رفع حذف منه نون رفع والواو ضمير الجمع، لا، إنما قوله والواو استئناف، يعني والواو الموجودة إذا تبلونها هي ضمير الجمع وليس محذوفة. قف هنا، ثم جاءت جملة مستقلة في التقاء الساكنين، ما الذي حدث في التقاء الساكنين؟ هنا أيضا تقدير آخر، حذفت لام الكلمة لالتقاء الساكنين. صحيح أنه في هذا تكلف، لكن حتى يكون كلامه موافق لما في كتب الصرف، يعني الذي حدث، لكن هناك رأي آخر يحتاج مراجعات مطولات، يمكن يكون رأي آخر أن الذي حذف هو الضمير والباقي هو الفعل، لكن المشهور العكس. يقول الله جل وعلا تبلون، قال المؤلف في تفسيرها قال تختبرن، الابتلاء معناه الاختبار. فتبلون في أموالكم، كيف يكون الابتلاء في الأموال؟ قال بالفرائض فيها، إخراج الزكاة مثلا ونفقة على زوجة وعيال وما شابه ذلك. لتبلون في أموالكم، قال بالفرائض فيها والجوائح، قد يكون البلاء بأداء الحقوق التي فيها، قد يكون البلاء في الجوائح التي تصيبها، جمع الجائحة والآفة مهلكة. وهذا معنى قوله في آية البقرة ونقص من الأموال، فالنقص قد يكون بإخراج الواجب فيها وقد يكون بالجوائح التي تصيبها. قال وأنفسكم، ابتلاء في النفس، قال المؤلف بالعبادات، كلفكم الله بالعبادات، كنا من نوع البلاء الاختبار. قال والبلاء يعني بالمصائب التي تنزل فيها من مرض أو موت قريب أو حبيب، ومن نوع نقص الأنفس. قال تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال المؤلف اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من العرب، تسمعون من كلتا الطائفتين أهل الكتاب والمشركين ماذا؟ أذى كثيرا. ما الأذى؟ قال المؤلف من السب والطعن والتسبيب بنسائكم. تسبيب ذكر الغزل والهوى صاف الجمال في نسائكم، هنا من أنواع الأذى لكنه لا يضره، كما قال الله جل وعلا في قوله ما سبق في قوله لن يضركم إلا أذى، يعني بألسنته، لكن ضرب جسدي لا يؤثر فيكم. قال الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بوب البخاري في الصحيح تفسير سورة آل عمران باب قول الله جل وعلا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فأورد حديثا طويلا سورا في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاط من المشركين واليهود، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فغبر على المشركين واليهود ومن معهم من المنافقين، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين لا تغبروا علينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأخلاط ودعاهم في الإسلام وقرأ القرآن، فقال عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فغشنا في مجالسنا. فاستب المسلمون والمشركون ووقع بينهم شيء، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم وسكتوا، ثم صرفوا. فشكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة ما قال عبد الله بن أبي بن سلم: لا تغشنا مجالسنا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، والله لقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني المدينة، قال لها بحيرة، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، يجعل التاج على عبد الله بن عمير ليكون رأسه ملكا في الأنصار. فلما أبى الله ذلك، يعني بالإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، شرق، يعني غص وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب لما أمرهم الله، ويصبرون على أذاهم. ثم قرأ الآية مذكورة: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا أصبروا. هذا موضع الشاهد في هذه الآية، كان مأمورا بالصبر. وهل هذا بعد نزول آية السيف وقبلها، وهل هي منسوخة؟ أي من الآيات التي قيل هي منسوخة بآية السيف، وسبق لنا أن الآيات التي تدعي أنها منسوخة بآية السيف أكثر من 100 آية قرآن، ذكرنا أن الصحيح في هذا أنها ليست منسوخة، بل حتى بعد نزول آية السيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه أذى من اليهود ويوادعهم تارة ويصالحهم تارة ويعفو عنهم تارة، والمشركون أيضا يصيبوا أذى منهم بعد نزول آية السيف والأمر بالقتال، مع ذلك كان يعفو ويصفح إلى آخر ما قيل. قال الله جل وعلا: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا. قال المؤلف: على ذلك، لذلك يعني على البلاء وسماع إذاء أهل الكتاب والمشركين، تبلون في أموالكم وأنفسكم وتسمعون، وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا، جواب الشرط محذوف والتقدير فهو خير لكم. لماذا؟ فإن ذلك، جملة تعليلية، فإن ذلك من عزم الأمور. قال المؤلف: أي من معزوماتها. أشار إلى أن عزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، ذلك من عزم الأمور أي معزومات الأمور. قال المؤلف: التي يعزم عليها. أشار إلى أن إضافة عزم الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الأمور التي يعزم عليها. يعزم عليها يعني يصمم الإنسان عليها ولا يتردد. نظير ما سبق: فإذا عزمت فتوكل على الله. وصف الأنبياء والرسل أولي العزم، يعني أولي التصميم. فالصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعزم عليها، ما يتردد، لأنه واجب عليه الصبر والتقوى. وإذا قال: أي من معزوماتها التي يعزم عليها، يصمم عليها لوجوبها، إذا واجب لازم تصمم أنك تقبل عليها ولا تتردد. منهم من يقول من عزم الأمور، العزم هنا مقابل ما يسمى حتى عند الأصوليين العزيمة والرخصة، يعني من فرائض الأمور، عزمة من عزمات ربنا، أي واجب من واجبات ربنا. ذلك من عزم الأمور أي من واجبات الأمور التي أوجبها الله جل وعلا: الإيمان والصبر والتقوى. ثم قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. بعد أن ذكر الله جل وعلا الابتلاء بالأموال والأنفس، وذكر الله جل وعلا ما نسمعه من أهل الكتاب والمشركين من الأذى، أنه يجب على العبد أن يصبر ويتقي، ذكر الله جل وعلا صورة من صور إيذاء أهل الكتاب، من صور إيذاء أهل الكتاب كتمانهم شواهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، لكنهم ما بينوا. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وإذ تقدم مضائر هذا السياق، قدره المؤلف قال: يذكر إذ، ومفعول به فعل محذوف، يذكر وقت أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ما الميثاق؟ قال المؤلف: أي العهد عليهم في التوراة. المؤلف خص الكتاب هنا بالتوراة، ومنهم من يجعل هذا التوراة والإنجيل، منهم من يجعل الكتاب هنا أشمل كل الكتب ويشمل القرآن، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذا السياق أيضا. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني من نزل عليهم الكتاب، منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذا أيضا. قال: إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: ليبيننه، بقراءتين كما سيأتي الكلام المؤلف، لتبيننه أو ليبيننه. أما قوله ليبيننه فهو على الأصل بدون التفات، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه، وأما لتبيننه كان هذا التفات من الغيبة هذا الخطاب، وعلى تقدير قول، يعني قلنا لهم لتبيننه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، قال المؤلف: أي الكتاب؟ الضمير راجع الكتاب، يعني خلافا لمن يقول أن الضمير راجع إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ليبيننا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر من السياق لكنه يفهم من سياقات أخرى أنهم كتموا وصفه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخذ الله على ميثاق أن يبين الكتاب ولا يكتمه. قال المؤلف: لا يكتمون أي الكتاب، الضمير في كلتا الجملتين يرجع الكتاب، وذكر عدم الكتمان مع ذكر البيان تبينه الناس ولا تكتمونه، قيل هذا من باب المبالغة، نظير يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولم يضرهم إذا لن ينفعهم، أو لأن البيان قد يكون في وقت ثم بعد ذلك يحصل منهم، يقول بيان دائما بدون كتب أبدا. من يفرق بين ليبيننه قول لا يكتمون أن البيان ذكر الآيات الناطقة بنبوته، والكتمان بإلقاء التأويلات الزائفة والشبه الباطلة، فهو نظير ما سبق في سورة البقرة: ولا تلبس الحق بالباطل، يكون هذا هو الكتمان. نعم، تفسير الكتمان مذكور هنا: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. فبينه إذا. يقول: إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. قوله ولا، هذه الواو يحتمل أن تكون حالية، يعني حال كونكم غير كاتمين، أو معطوف على قوله ليبينونه، قال يبينون الناس ولا يكتمونه، قال الكتاب، قال بالياء والتاء في الفعلين، فيبينونه ولا يكتمونه أو لتبينونه ولا تكتمونه. قال الله جل وعلا فنبذوه وراء ظهري، أخذ الله عليهم الميثاق لكنهم أطاعوا. قال فنبذوه، قال طرحوا الميثاق وراء ظهري. ما معنى هذا؟ كناية عن عدم العمل. قال المؤلف فلم يعملوا به، فنبذ الكتاب وراء الظهر عن عدم العمل به، فسبق نظير سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، معنى أنه لم يعملوا به. وهذا البيان جاء الوعيد فيه، يعني تركه، سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الله جل وعلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به، قال المؤلف أخذوا بدلا، اشترى هنا معنى أخذ بدل. قال واشتروا به ثمنا قليلا، قال أخذوا بدله، يعني بدل البيان ثمنا قليلا من مال من الدنيا، يعني حتى لو كان كثيرا بنظر الناظر وهو بالنسبة للآخرة لا شيء. قال واشتروا به ثمنا قليلا، قال من الدنيا، من أين أخذوا هذا الثمن؟ قال مؤلف من سفيلتهم، سفيلة بالكسر كما سبق، هذا نظيره سورة البقرة أيضا لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا جمع سافل أي من عوامهم، اشتروا به ثمنا قليلا، قال من الدنيا من سفيلتهم برياستهم في العلم، يعني بسبب رياستهم في العلم حتى يكونوا رؤساء في العلم، قبضوا هذا الثمن مقابل أن يكتموا الحق الذي عرفوه. إذا قال المؤلف فكتموه، يعني كتموا العلم، ضمير يرجع للعلم، خوف فوته ضمير يرجع إلى الثمن القليل، خوف أن يفوتهم الثمن القليل. قال الله جل وعلا فبئس ما يشترون، أسلوب ذم، بئس ما يشترون، قال المؤلف بئس شراؤهم، أشار إلى أن ما هنا مصدرية، بئس شراؤهم، وفي عرب ما خلاف مشهور بين النحاة بعدها بئس ونعمة، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول فاضل، لكن ظاهر عبارة المؤلف هنا أنها فاعل، قال شراؤهم، لو كان تمييزا لقال فبئس ما يشترون بئس شراء، شراء كل تمييز منصوب، لكن قال شراؤهم، قال بئس ما يشترون، قال شراؤهم هذا شرع المخصوص، بئس ما يشترون شراؤهم هذا، فهذا هو المخصوص بالذم. يعني بئس الشراء هذا الشراء. هنا ذكر القرطبي جملة من الأحاديث والآثار التي توجب على أهل العلم تبليغ هذا الدين ولا عدم كتمه، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، كما عند الترمذي وحسنه رواه أبو داود وماجه أيضا. قال أبو هريرة لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب يعني من ميثاق ما حدثتكم بشيء، ثم تلا هذه الآية إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. عن محمد بن كعب قرضي أنه قال لا يحل للعالم أن يسكت على علمه ولا الجاهل أن يسكت على جهله. ما الدليل؟ ثم تلا الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا الأهل العلم. وأما الجهال ما يسكتون، لماذا؟ لابد أن يسألوا، وقرأ قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما قال الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب. لما ذكر الله جل وعلا أخذهم الميثاق على أهل الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه، ذكر الله جل وعلا عقوبتهم في الآخرة أنه ينبغي أن لا يظنوا أن لهم مفازة في الآخرة، فلا تحسبن مفازة من عذاب، بل هم معذبون أنهم كتموا الحق. قال الله جل وعلا: لا تحسبن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، العام أولى في القراءة لا يحسبن. قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ما الذي أتوا؟ قال المؤلف: أتوا فعلوا، فأتوا هنا معنى فعلوا، يفرحون بما أتوا فعلوا من إضلال الناس. هذا التقييد مهم في فهم إشكال ورد على مروان بن حكم في فهم الآية، نظهر آية للشخص ينبغي له أن لا يظن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ينبغي إنسان لا يظن أن هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا أنه بمفازة من عذاب، بمعنى في هذه الآية ذم للذين يفرحون بما أتوا وأنهم سيعاقبون. قد يقول قائل: أنا أفرح بما أفعل، أصلي فأفرح بصلاتي، أطلب العلم أفرح، فهل كل فرح بما فعلته يعد مذموما؟ كذا فهم مروان الحكم كما سيأتي في الحديث. وأيضا قوله هنا: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، نظرت ظاهرها دون القيد الذي ذكرها المؤلف أن في هذه الآية ظاهرها الذم، أن يحب الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، يعني كل واحد يحب أن يحمد بما لم يفعله، حبة داخلية. فالمؤلف قيد هذا أيضا كما قيد الأول. أما الأول قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما فعلوا من إضلال الناس، ليس أي فعل، الإنسان يفرح بالطاعات، لكن بما أتوا بما فعلوا من إضلال الناس، هذا فرح مذموم، من يفرح بما فعل من إضلال الناس. أيضا قوله: يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا، ما لم يفعلوا ماذا؟ قال: من التمسك بالحق وهم على ضلال. أن يحمدوا ما لم يفعلوا من هذه التصفير لما، ما لم يفعلوا من التمسك بالحق. يحب أن يحمد على التمسك وهو ما هو متمسك أصلا، هو ضلال. لكن أن يفرح الإنسان أو يحب الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، لا من شيء ظهر عليه لكن هو له على ضلال، فلا يجوز له أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، يعني من ترك التمسك هو على ضلاله. شاهد أن هذه الآية كما يقول ابن كثير يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. الجزئية الثانية: يحب أن يحمد ما يفعل، يظهر الصلاح وهو ليس على الصلاح، يعني يراعي. ثم ذكر ما ثبت الصحيحين سلم قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، سواء كانت دعوة علم دعوة مهنة أنه يعلم هو، بعض الناس يقول بتاع كله تعال عندي علم وما عندي شيء أصلا، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها مالا يعني لم يزده الله إلا قلة، حتى لو أخذ مالا فإن المال لا بركة فيه. أيضا حديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زر، كما في صحيح مسلم، تشبع بما لم يعطى، ادعى أنه عنده علم كذا عنده علم كذا. حاله كحال من يلبس ثوبي زور، قيل بمعنى من يدعي أنه من الزهاد فيلبس ثياب الزهاد، أو يدعي أنه عالم يلبس ثياب العلماء وليس كذلك. ثم أورد ابن كثير حديث الصحيح، حديث الصحيحين، حديث علقمة بن وقاص أنه قال إن مروان يعني بن حكم كان أمير المدينة قال لبوابه يوما: اذهب إلى ابن عباس فقل استشكل هذه الآية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، كل واحد يفرح بما فعل كان خيرا أو شرا. فقال: لئن كان كل امرئ فرح بما فعل وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، كل واحد يدخل في هذه الآية، لا تحسبن بمفازة من عذاب. فلو كان كل واحد يفرح بما أتى ويحب أن يحمد ما لم يفعل معذب فنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم لهذه الآية؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس الآية التي قبلها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، نزلت فيهم، ليس معنى أنها خاصة فيهم لكن لفعل فعلوه، إذا قيد المؤلف الفرح هنا ما أتوا فعلوا من إضلال الناس. ما الدليل على القيد؟ الحديث. قال ابن عباس: سأله النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه كأنهم طلبوا الحمد. إذن يفرحون بما أتوا من كتمان الحق وطلب الحمد، يعني حتى على كتمان الحق، إذا كان الفرح على باطل وطلب الحمد على باطل فهو المذموم، وأما الفرح بالحق ومحبة الحمد على حق فهذا مطلوب ما يكاد يخلو منه إنسان، إلى آخر حديث. وأيضا نظير هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجالا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم الغزو اعتذروا له وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فتخلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنهم يعني ساءهم ما أصاب المسلمين مثلا من سوء، أو حبوا أن يحمد ما لم يفعلوا سرورهم نصر المؤمنين. فنزلت هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمد ما لم يفعلوا. وكون هذه الآية في المنافقين كما في صحيح البخاري أو في اليهود كما في الصحيحين لا تعارض كما يقول ابن كثير القرطبي، أنه يمكن تنزل الأمرين جميعا. والله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم، قال المؤلف بالوجهين: تحسبنهم ويحسبنهم، يعني بالياء والتاء، والتين أيضا مكسورة ومفتوحة قراءة تحسبن وتحسبن، فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم. قال التأكيد، يعني جملة لا تحسبنهم مكررة لما سبقت بداية الآية لا تحسبنهم، قل توكيد. قال: فلا تحسبنهم بمفازة، قال بمكان ينجون فيه، أشار إلى أن مفازة اسم مكان، من يحتمل يكون مصدرا ميميا، قال فلهم اسم مكان. لا تحسبن مفازة بمكان ينجون فيه، هناك من يقول أن مفازة مصدر معنى اسم الفاعل، فلا تحسبنهم فائزين. قال: ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب في الآخرة، بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم. قال ولهم عذاب أليم. قال مؤلم فعيل مع اسم الفاعل مؤلم فيها. قالوا مفعولا تحسب الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية. هذا نظير ما سبق في إعراب لا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله فضله هو خيرا لهم في البحث عن مفعول الأول مفعول الثاني أين هو على قراءة الياء وعلى قراءة التاء. أما على قراءة الياء يقول مفعولا تحسب الأولى عندنا تحسب كررت مرتين لا تحسبن ولا تحسبنهم. أما الثانية فظاهر مفعولها فلا تحسبنهم هذا مفعول أول والثاني بمفازة من العذاب. طيب أما الأولى أين مفعولها على قراءة التحتانية يحسبن. قال مفعولا تحسب الأولى دل عليهما مفعول الثانية إذن حذف مفعولان جميعهما ويكون الذين فاعل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتاهم الله من فضله هذا الفاعل يكون مفعولان الضمير في تحسب في تحسبنهم أغنى عن ذكره في الأول وفازة المفعول الثاني أغنى عن ذكره في فعل في الأول هذا على قراءة تحتانية. أما على قراءة الفوقانية قالوا على الفوقانية حذف الثاني فقط فلا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن الذين يفرحون لا تحسبن أين الفاعل يكون مستتر لا تحسبن أنت مفعول أول الذين يفرحون ومفعول الثاني حذف دل عليه مفعول الثاني في قولي بمفازة ما قال الله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض. لما توعد الله جل وعلا هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وأن لهم عذاب أليم بين الله جل وعلا أنهم لن يفوتوا لن يفوت الله جل وعلا لأن الله جل وعلا ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا يستطيع أحد أن يفوته ولا يستطيع أحد أن يعجز الله. هذه الآية كأنها تذييل للوعيد السابق فلا يظن الفرحين أنهم ينجون من عذاب الله فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وهم في قبضته جل وعلا. قال الله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض. قال المؤلف خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها من ذلك العذاب. إذا قال المؤلف بعد ذلك والله على كل شيء قدير ومنه تعذيب الكافرين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا والله على كل شيء قدير ومنه تعذيب الكافرين وإن جاء مؤمنين. فقوله لله ملك السماوات والأرض قال المؤلف خزائن المطر قيل على حد في مضاف أي ملك خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.